الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس الحادي عشر وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. أيها الإخوة الأكارم، الإنسان إذا تأمل في الأكوان وجال في الكون جولات طويلة، فكر في خلقه، فكر في طعامه، فكر في شرابه، فكر في ظاهرة النبات التي حوله، فكر في الأمطار، فكر في البحار، فكر في الأطيار، فكر في الحيوانات، في الأنعام. هذه الجولة الطويلة تنتهي بحقيقة يقينية، وهي أنه لا بد لهذا الكون من خالق. لكن من هو هذا الخالق؟ ولماذا خلق؟ وماذا يريد منا؟ هذا يجيبنا عنه القرآن الكريم. جاء الجواب: الله الذي خلقكم. يعني أيها الإنسان، أعطيتك عقلا أو فكرا، وأعطيتك كونا، سخرته لك، تسخير تعريف وتسخير تكريم. إذا أعملت عقلك في هذا الكون، يعني قطعة قماش ومعك متر، بإمكانك أن تقيس هذه القطعة بهذا المتر. خلق الكون وأعطاك قوة إدراكية، خلق الكون وأعطاك عقلا، صمم الكون على أن كل شيء فيه له سبب، وركب في عقلك مبدأ السببية. خلق الكون وصممه على أن كل شيء له غاية، وركب عقلك على مبدأ الغائية. خلق الكون ولم يجعل فيه تناقضا، وركب عقلك على مبدأ الهوية. فمبادئ عقلك تتوافق توافقا كاملا مع مبادئ خلق الله عز وجل. فلمجرد أن تفكر تصل إلى الله، أو تصل إلى أنه لا بد لهذا الكون من خالق. إذن الإيمان بالله عز وجل إيمان تحقيقي من خلال الكون ومن خلال الفكر. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. إذن عقلك يصل إلى حقيقة يقينية، وهي أنه لا بد لهذا الكون من خالق. يعني أنت أمام مركبة، سيارة، أمام آلة حاسبة، أمام كمبيوتر، أمام جهاز هاتف، هل يعقل أن تقتنع أن هذا الجهاز وحده صنع؟ كم مهندس مصمم، كم مهندس منفذ، المواد الأولية، القوالب، الحقل البلاستيكي، الصمامات، المراجعة الأخيرة، تجميع القطع، ما ممكن. فإذا فكرت قليلا في الكون وصلت إلى أنه لا بد لهذا الكون من خالق، لا بد له من مربي، لا بد له من مسير. يأتي القرآن الآن، انتهى دور العقل، جاء دور النقل. يقول لك الله الذي خلقكم. إذا تساءلت أيها الإنسان عن خالق الكون إنه الله. الله الذي خلقكم ثم رزقكم. التصميم عينان، ألم نجعل له عينين؟ قزحية، قرنية وقزحية وعدسة وخلط مائي وخلط زجاجي وعضلات أنسية ووحشية وعلوية وسفلية ومائلة وشبكية، 10 طبقات، 130 مليون عصية ومخروط، وعصب بصري 900 ألف عصب للدماغ، بالدماغ تتم الرؤية. هي العين، ألم نجعل له عينين ولسانا، وهذا اللسان كل حرف تنطق به يسهم في صنع الحرف 17 عضلة، كل حرف. فكلمة من 5 حروف حوالي 80 عضلة، 80 حركة. طيب كلمة من جملة من 5 كلمات، طيب مقطع من 5 جمل، طيب خطة من 5 مقاطع، كم حرف؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ ذلكم الله رب العالمين. إذا فكرت في طعامك، في شرابك، في ابنك، في زوجتك، في النبات، نبات الزينة ونبات النبات الحدودي ونبات الزينة ونبات الأخشاب ونبات الثمار ونبات العطريات ونبات، الله قال نبات كل شيء. طبعا تصل إلى أنه لا بد لهذا الكون من خالق. من هو؟ الله الذي خلقه. الله عز وجل أوجدك من عدم، قال ثم رزقكم. كلكم يعلم أن كل جسم الله خلقه، الكون فيه عناصر، وصلوا الآن لمية وكذا عنصر، يمكن 112 أو 102. هالعناصر هي أبسط المواد في الكون، العناصر. كل هذه العناصر على الحرارة تتمدد، على البرودة تتقلص، مبدأ ثابت أبدا. كل الأجسام تتمدد بالحرارة وكلها تنكمش بالبرودة إلا الماء. الدرجة مثلا 30، رفعتها للـ40 بيزداد حجم الهواء، حجم الماء بيزداد، بردته للـ25 بيتقلص، وهكذا إلى أن تصل درجة الحرارة إلى +4 بقدرة قادر. بقدرة قادر الآية تنعكس، تحت الـ4 بيزداد حجمه، بيزداد. هل تعلم أن هذه الظاهرة لها علاقة بهذه الآية ثم رزقكم؟ هل تصدق أن الماء لو لم يزداد حجمه حين التبريد تحت الـ4 درجات لا يمكن أن يعيش على وجه الأرض شيء؟ لأن الماء لما يزداد حجمه بتقل كثافته يطفو على سطح الماء، فالمحيطات تتجمد كلها، طبقة عليا وتحت المحيطات ماء دافئ وفي حيوانات وفي أسماك. لو أن الماء إذا تجمد قل حجمه فازدادت كثافته فرسب إلى قاع البحر، بعد سنوات عدة تصبح البحار كلها بحارا متجمدة، ينعدم التبخر، ينعدم السحاب، تنعدم الأمطار، يموت النبات، يموت الحيوان، يموت الإنسان أبدا. هذه الخاصة. لذلك تسأل بإفريقيا مثلا، منطقة صحراوية انقطعت عنها الأمطار، ماتت النباتات، تبعتها الحيوانات، هجرها السكان. ونحن لا سمح الله ولا قدر كنا قبل أشهر على هذا الطريق، طريق التصحر والجفاف. لولا أن من الله علينا وأكرمنا وتفضل علينا بهذه الأمطار الذي أنقذت الآمال في المحاصيل وفي الينابيع أبدا. ف فإذا لو أن الماء يصغر حجمه كلما بردته إلى ما لا نهاية لانعدمت الحياة من على سطح الأرض وانتهى كل شيء. إذن الله الذي خلقكم ثم رزقكم، ساق السحب، أنزل الأمطار، نبت الكلاء، أكل الحيوان، ازداد وزنه، أكلته أنت، نمت المحاصيل، القمح والشعير وإلى آخره، نمت الأشجار المثمرة، نمت الخضروات، أكلت وشربت وتطهرت بهذا الماء المبارك. إذن هذا القرآن في عناوين موضوعات، الله الذي خلقكم، يعني أنت في أي صورة ما شاء ركبك، يعني الله عز وجل جعل الإنسان متوازن، لو أنه جهاز التوازن التهب فبيختل توازنه، بيحتاج إلى كرسي يمشي عليه، أما أنت تقف على قدمين لطيفتين صغيرتين مقبولتين، أما لولا هذا جهاز التوازن بدك قاعد استناد 70 سنتي مثل التماثيل، هكذا القاعدة، أو أقدام كبيرة جدا. شوف تصميم خلقك، شوف جهاز التوازن، شوف السمع، البصر، شوف الكليتين، شوف الرئتين، شوف القلب، الأوردة، الشرايين، العضلات. الله الذي خلقكم ثم رزقكم. في سؤال دقيق جدا، أنه الله عز وجل ما قال الله الذي خلقكم ثم يرزقكم، قال ثم رزقكم، يعني جاء بالفعل الماضي. تقريبا لو أنه إنسان أرسل شخص إلى دولة أجنبية بمهمة دراسة مثلا، منقول له أودعنا لك في المصرف الفلاني، مع طبعا مع التحفظ على حلية هذا العمل، أودعنا لك ما يكفيك طوال 6 سنوات من أجل أن تطمئن، لذلك عبدي لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإذا خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك، لأنه الله الذي خلقكم ثم رزقكم بالفعل الماضي، لمجرد أنه خلقك قدر لك رزقك. لذلك فمستقر ومستودع، هي الدابة إلى مستقر إلى مستودع، أنت مستقر في دمشق، لك مستودع ماء في المكان الفلاني، الله عم بيغذيه، ارتفع منسوب المياه إلى أعلى درجة من دون أن تكون الأمطار الهاطلة في المنطقة كافية لرفع هذه النسبة. قالوا إذن لا بد من حوض إضافي اتصل بهذا الحوض لا نعلم عنه شيئا، لك أنت مستقر في دمشق ولك مستودع في الغوطة، بعض الفواكه والثمار، بعض الخضروات، وأيام لك مستودعات في بلاد بعيدة تأكل رز أحيانا، مستودعك بجوز تكون بالصين، فمستقر ومستودع. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، ورزقكم في السماء وما توعدون. ما دام الله عز وجل قد خلقني وخلق مع خلقي رزقي وانتهى الأمر، أفيعقل أن أعصيه من أجل الرزق؟ اصبر على الحرام يأتيك الحلال، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك، يعني بشكل أو بآخر هذه التفاحة على الغصن الرابع، على الفرع الثالث، في الشجرة السابعة، في البستان الفلاني، هي لك حينما خلقت، هي لك، خلقت لك، أنت مستقر في دمشق وهي في هذه القرية، هذه التفاحة تصل إليك إما شراء وإما هدية وإما تسولا وإما سرقة وإما صدقة، هي لك. فلذلك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، لا بد من أن يصل هذا الرزق إليك. فإن كنت طاهر النفس جاءك من طريق مشروع، من طريق شريف، من طريق عزيز، وإن لم تكن كذلك جاءك من طريق آخر، لك عنده رزق، لك لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإذا خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك، وعزتي وجلالي إن لم ترضى بما قسمته لك فلأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحش في البرية، ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك ولا أبالي وكنت عندي مذمومة. الله الذي خلقكم ثم رزقكم، لذلك قيل كلمة الحق لا تقطع رزقا ولا تقرب أجلا. لا تخاف، شيئان خطيران في حياتك، عمرك ورزقك، هذان الشيئان من أجل أن تطمئن ليسا بيد البشر، ليسا بيد البشر، بس هذا كلمة، هي كلمة تقال، ولكن أحيانا لست في مستوى هذه الكلمة، ترى أن فلان سيقطع عنك رزقك، إذا تعصي الله من أجل أن يرضى، هذا هو ضعف الإيمان، لا تعرف الله عز وجل. الذي خلقك هو الذي رزقك، مو سيرزقك، رزقكم انتهى الأمر. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم، يعني أحيانا في بعض الجبال في شرق آسيا وجدوا جبل في قمته تماما، في قمته نبع ماء، وهذا من أغرب الغرائب، في قمة جبل نبع ماء، هذا يقتضي أن يكون مستودع هذا النبع في جبل آخر بعيد عنه وأعلى منه، لا يمكن أن ينبع الماء من قمة جبل إلا إذا كان مستودعه في جبل أعلى منه، فلما بحثوا وجدوا أن في هذا الجبل تسكن بعض الحيوانات في هذه القمم العالية، فمن أجل ألا ترهق في النزول والصعود سخر الله لها هذا النبع في هذا المكان. يا الله عز وجل ما بينسى الوعل، ما بينسى نملة، نملة سوداء على صخرة صماء في ليلة ظلماء، ما بينساها من الرزق، حينساك أنت، أنت الإنسان المكرم المخلوق الأول حينساك، عم تعصيه مشان الرزق، لذلك ربنا بيمتحن، بيضيق عليك، بيسد عليك كل المنافذ لينظر ماذا تفعل، أتعصيه؟ فإذا صبرت جاءك الرزق من حيث لا تحتسب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هذه الأفعال بيد من؟ أية جهة في الأرض بإمكانها أن تدعي هذه الأفعال، مهما على شأن هذه الجهة، مهما ارتقت، مهما قويت، مهما تحكمت، مهما سيطرت، هل في الأرض كلها جهة تستطيع أن تدعي أنها تخلق وترزق وتميت وتحيي؟ الجواب الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ هؤلاء الذين تدعون من دون الله، هؤلاء الأصنام، هؤلاء الأشخاص الذين تعتقدون أنهم أقوياء، هؤلاء الذين تظنون أن بيدهم مقدرات الناس، هل من هؤلاء من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء ولو فعل واحد؟ لما انحبست أمطار السماء ماذا فعلنا؟ اجتمعوا وقرروا، تفضلوا، عقدوا اجتماعات متتالية ودرسوا الأمر بشكل بين واتخذوا مقترحات واتخذوا قرار بإنزال الأمطار، وين الأمطار؟ ما في إلا الدعاء، بلا غدا منخفض جوي ما أجا، غدا توقع أمطار ما في أمطار، غدا في منخفض باتجاه مثلا القطر ما في مطر، بعدين قالوا إن شاء بإذن الله تعالى سيقولوا، اضطروا يقولوا بعدين بإذن الله تعالى، الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. تلاقي إنسان له آمال خلال ثواني تلاقي صار خبر المرحوم فلان عميد أسرتهم، ابنه مهندس وابنه الثاني طبيب وفلان وأنسباءه كذا. لكن بارح كان ملء السمع والبصر، قوة شخصيته معلوماته ذكاؤه منصبه، وين تحت الأرض صار الله بميت. إن الطبيب له علم يدل به، إن كان للناس في الآجال تأخير، حتى إذا منتهت أيام رحلته حار الطبيب وخانته العقاقير. والله أعرف شخص كتبت نعوته، وخرجت من بيتي مع صلاة الفجر واتجهت إلى مكان توضع فيه النعوات لأرى أين المثوية وكيف الجنازة، لأنه غرفته سلمت في المستشفى. وقال الطبيب بقي له ساعة فقط ولا أمل بالشفاء، ونزل أهله اشتروا السواد وكتبت النعوة. لم أجد النعوة في مكانها في الصباح، بلغني أنه تحسن قليلا بعدين انتعش ثم صح. أما الذي كتب النعوة فهو تحت أطباق السرى، اللي كتبها تحت الآن تحت أطباق السرى، واللي كتبت له لا يزال حيا يرزق. يجب أن تؤمن أن العمر بيد الله عز وجل، لا يزيد ولا ينقص أبدا. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. خلقك ورزقك وحياتك وموتك بيده، إلى أين تذهب إذن؟ من ترضي إذن؟ تطيع من إذن؟ علامة تعلق الآمال على زيد أو عبيد؟ علامة تتوسل لفلان؟ رزقك بيد الله، والعمر بيد الله، والحياة بيد الله، والممات بيد الله. السؤال الدقيق في عنا استفهام إنكاري، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ أنا بروي قصة لأنه تأثرت بها جدا ورويتها لكم كثيرا. مرة كنت في مدرسة لي دروس فيها، ففجأة نشأ وقت فراغ ساعة، ذهبت إلى مدير الثانوية جلست عنده قليلا، حدثني الحديث التالي. قال لي والله أنا يعني رغبان اذهب للجزائر أعمل إعارة. قلت له خير إن شاء الله. قال لي هناك أقيم 4-5 سنوات بتفصيلات رائعة، وقال لي وفي 4 صيفيات لن آتي إلى سوريا. قلت له لماذا؟ قال لي أريد أن أرى أوروبا، هذه الزيارات العابرة لا تجدي، أريد أن أبقى صيفية في فرنسا أتعرف إلى معالمها إلى متنزهاتها إلى آثارها إلى متاحفها إلى معاملها، والصيفية الثانية بإنجلترا والثالثة بإيطاليا والرابعة بإسبانيا. قال لي أقيم 4 أو 5 سنوات أعود إلى بلدي، عندئذ أتقاعد من وظيفتي. قلت والله شيء جميل. قال لي بفتح محل بعمل فيه هدايا تحف. قال لي بتعرف هدية ما لها مشكلة يعني ما بتنتزع، وبعدين بيكبروا أولادي بحطهم بالمحل، بعمل محلي مثل ندوة وبقضي هيك. عمل لي هيك خطة 20 سنة قادمة. والله الذي لا إله إلا هو، في اليوم نفسه في المساء كنت في مركز المدينة وتوجهت إلى بيتي مشيا على أقدامي، في الطريق رأيت نعوته على الطريق. في اليوم نفسه الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. مين منا بيعرف متى الأجل؟ ما في إنسان ما في باله 10 سنوات 15-20 سنة لقدام. ساحب بده يغير البيت، بده يكبره، بده يصغره، بده المعمل يغيره، بده يغير المركبة، بده يتزوج، بده يطلق زوجته، بده يفك شرفة مع كل واحد بباله موال. هل يعرف هذا الإنسان متى ينتهي أجله؟ فإذا ما بتعرف استعد للموت، لكن استعد للقاء الله يعني بالاستقامة بالطاعة بالعمل الصالح. قال هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ هؤلاء الذين تدعون من دون الله بإمكانهم أن يفعلوا شيئا من هذا؟ سبحانه وتعالى عما يشركون، يعني ما أجل له وما أعظمه من أن يكون له شركاء في الخلق والرزق والإحياء والإماتة. هذه أفعال الله عز وجل، هذه أسماء الخالق الرازق المحيي المميت، هذه أسماء أفعاله. في عنا أسماء ذاته الحي، في عنا أسماء صفاته الرحمن، في عنا أسماء أفعاله، هذه من أسماء أفعاله. ثم يقول الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أول حقيقة في هذه الآية أنه لا يمكن أن يبدو الفساد إلا إذا فعلت شيئا خلاف منهج الله. لو تصورنا، لو لغينا الإنسان والجن، الإنس والجن هؤلاء المكلفون المختارون، لو ألغينا من الكون الإنس والجن، الكون يعمل بانتظام رائع. لماذا؟ لأن كل ما سوى الإنسان خاضع لله عز وجل، ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فالكون لا يعصون الله ما أمرهم، الكون كله ما في معصية عنده، لأنه إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، الكون رفض حمل الأمانة، إذن هو مسير من قبل الله عز وجل، إذن ما له ذنب. لذلك مجتمع الحيوان، مجتمع النبات، مجتمع الجبال، البحار، كله يعمل بانتظام. أما الإنس والجن لأنهم مخيرون ولأنهم حملوا الأمانة، فإذا خرجوا في أفعالهم عن منهج الله عز وجل ظهر الفساد في الأرض. استهلكنا النفط استهلاك غير طبيعي، استهلاك مع الترف، فارتفعت نسبة غاز الفحم في الهواء، تخلخلت طبقة الأوزون في الجو، صار في الآن سرطانات جلد كبيرة جدا في دول أوروبا وأمريكا. هذا بحث التلوث، يعني قرأت من فترة كتاب عن التلوث، إذا قرأته هالكتاب كله تفسير لهذه الآية. في عنا تلوث بالأصوات، في عنا ضجيج دائم، هذا الضجيج الدائم يضعف السمع. يقول لك الطائرة 125 ديسيبيل والمروحة معيرة، فسكان المدن دائما في ضجيج دائم، والدليل يوم الجمعة أو يوم في عطلة رسمية تلاقي فيه هدوء عجيب، هذا الهدوء يريح الأعصاب. لو ذهبت إلى قرية من قرى الريف تلاقي حياة رائعة جدا، سر روعتها الهدوء. إذن هناك تلوث صوتي ونحن لا ندري، دائما أصوات محركات، أصوات المكيف، صوت المروحة، صوت السيارة، ضجيج العام، صوت الناس، المذياع، المسجلات، حتى هذه الإشارات بالهواء هذه تجعل تلوث في الصوت. إذا ظهر الفساد في البر والبحر، المياه ملوثة، نحن حينما كنا قبل كذا عام الناس يشربون من نهر يزيد، كانوا ماء صافي، الآن أسود نهر يزيد، الأسيقة كلها على نهر يزيد، هذا تلوث المياه، المياه ملوثة، حتى أن المياه الملوثة التي نسقي بها المزروعات، هناك رأي فقهي لا يجوز أكل المزروعات التي تشرب بمياه سوداء، لأن بعض آثار التلوث تصل إلى هذه الخضروات. فالهواء ملوث، طلع إلى جبل قاسيون، وهي دمشق من أنقى مدن العالم، دمشق الآن من أنظف مدن العالم بمقياس التلوث، ومع ذلك طلع إلى جبل قاسيون تلاقي سحابة فوق دمشق، هي سحابة التلوث صباحا، الغازات والسيارات والمعامل كل شيء يحترق يطلع منه غاز فحم. هذا التلوث رفع الحرارة درجة في العالم كله، هالدرجة هي سببت انتقال خطوط المطر وسببت بعض التصحر والجفاف. فربنا عز وجل أنتم حينما تتحركون وفق خلاف منهج الله عز وجل لا بد من أن تفسد حياتكم. الآن كل فاكهة والله ما لها طعم إطلاقا، ما فيها طعم، شو السر؟ لأنه كلها مخصبات كيماوية وهرمونات، وهرمون نمو وهرمون عقد ثمار ومخصبات أما السماد الطبيعي له طعم آخر بصير. فالتسميد غير طبيعي، مكافحة الحشرات غير طبيعي، كله مواد كيماوية. هالمواد مع الأمطار تصبح مع التربة، التربة أصبحت حامضية. طبعا أنا لا أدخل بالموضوعات التفصيلية، بس لو أنه إنسان قرأ هلأ بيقول لك بعض أنواع السرطانات من المواد البلاستيكية إذا استعملتها استعمال حامضي أو استعمال حار. يعني آنية بلاستيك تستعمل فيها مواد حامضية أو مواد حارة تترسب بعض الأصبغة في الجسم بشكل تراكمي. بعض الشرابات كلها مواد كيميائية، هذا شرب هذه الشرابات بشكل مستمر يسبب أورام خبيثة. فلو هل الأيض مثلا بسبب انحراف الأخلاق، مرض نقص المناعة في الإنسان، أنا ما عم بحكي أشياء غير منتظمة يعني، لكن في تلوث أخلاقي سبب أمراض وبيلة، في تلوث بالجو سبب أمراض بالرئة، في تلوث بالطبقات العليا والتخلخل سبب سرطانات الجلد. فهذا الفساد بالمعنى المادي هو اختلال البيئة، يعني الجو ملوث، الأصوات فوق طاقة الأذن البشرية، المياه ملوثة، الخضروات ليس لها طعم إطلاقا من هذه الأسمدة الكيماوية المكثفة. المظهر رائع جدا، أما المخبر سيء جدا. يقول لك الأجداد الخبز له طعم، كان له ريحة الخبز، كانت مثل النشا، منظره جميل جدا، ناطع أبيض لين، لكن ما في طعم الخبز الذي يعرفه أجدادنا. حتى الحليب، حتى البيض الذي يأكله الناس من هذه الدواجن مداجن ليس له الطعم الأصلي. هذا هو من ثمار أو من نتائج انحراف الإنسان في تعامله مع الطبيعة. هذا المعنى الأول، ظهر الفساد في البر والبحر، والبحر إما البحر على حقيقته أو مدن البحر وقرى البحر هكذا. وأحيانا ممكن نفهم الآية فهم آخر، فساد العلاقات، فساد الأخلاق، فساد الذمة، فساد العهد، لا في عهد ولا في ذمة، والإنسان بغير مكانه الطبيعي، إذا أوسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، الابن تطاول على أبيه، الأم ليست في المكان الصحيح، المرأة ليست في مكانها الصحيح، في مكان آخر المرأة، الزوج معذب، الزوجة منطلقة، يعني في خطأ، في خطأ بالحياة. هذا معنى آخر. في عندنا معنى مادي، إنه ما تعانيه الطبيعة بأجوائها وبتربتها وبحيواناتها. يعني أخ كريم حدثني قال لي اتخذ قرار بكل دول أوروبا وأمريكا بإيقاف المفاعلات النووية. لماذا؟ قال لأن هذه المفاعلات تنشر حولها دوائر موت، لا نبات ولا حيوان، ومخلوقات إنسانية مشوهة من الإشعاع الذري. إذا حتى الكهرباء تبعنا عن طريق المفاعل النووي إلى مشكلة. هذا الذي يعني تشير له الآية، حينما يمارس الإنسان حياته وفق هواه ولا يعبأ بشرع الله عز وجل، يضرب بالشرع عرض الطريق، عندئذ يدفع الثمن. طيب الآن ظهور النساء بشكل فاضح في الطرقات، هذا تلويث الأخلاق أيضا. تلاقي الشاب هذا وقت بناء مستقبله، وقت دراسته، وقت انتباهه إلى قيمه، إلى فروسيته، إلى بطولاته، هو في أوج الشباب والبنت في أوج الإغراء، فصار في تلوث بالأخلاق، صار في انصراف عن الدين، انصراف عن الإنجازات الطيبة. يعني هذه الآية دقيقة جدا، ظهر الفساد في البر والبحر، لكن هي الباء باء السببية، بما كسبت أيدي الناس. ما نعاني من فساد في البيئة بسبب عدم تقيدنا بأمر الله عز وجل. تلاقي بيخطر لنا أنه هذا الحيوان إذا كان ذبحناه بنقصكيلين دم؟ لا، إذا نعمله صعقة كهربائية نكسب الدم. الله عز وجل حرم أكله لأنه كل الأمراض بالدم موجودة، الدم محرم أكله. فما لم تذبح الذبيحة وفق الشريعة الإسلامية بشكل صحيح، ما لم تزكى الذبيحة، ما لم يخرج دمها كليا، ولحكمة أرادها الله عز وجل جعل قلب الذبيحة لا يتحرك من الدماغ، لو تحرك من الدماغ على أول حركة بالسكين يتوقف القلب، يبقى الدم بالذبيحة. لا، القلب له مصدر كهربائي ذاتي، مولد ذاتي، تذبح الذبيحة والقلب يضخ. ماذا يفعل القلب؟ ليضخ الدم إلى خارج الذبيحة تصبح نقية حمراء اللون أو زهراء اللون. حدثني صديق قال لي الذبيحة التي دمها فيها زرقاء اللون كأنها جيفة، أما التي ذبحت وفق الشريعة الإسلامية ذات لون زهر أزهر رائع جدا. لما خالفنا أوامر الله عز وجل عم تأكل علبة، شو فيها العلبة هي؟ علبة فيها لحم، عرفان وين من جاي؟ وين مذبوح اللحم؟ كيف مذبوح؟ ما بتعرف، بيظهر فساد معنا. واحد قال لي لا الأستاذ أبدا كله وفق الشريعة الإسلامية المعلبات أجنبية، قلت له والدليل؟ على علبة سردين ذبحت وفق الشريعة الإسلامية، عشان تعرف أنه كله كلام مضبوط. هذا على علبة سردين كتب ذبح هذا السمك وفق الشريعة الإسلامية، يعني مسكوا سمكة صغيرة وسموا بالله وذبحوها وحطوا لك إياها بالعلبة. الإنسان قبل أن يأكل يفهم ترى اللحم صحيح أكله، بجوز أكله، ما بجوز أكله. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ممكن يكون في فساد أخلاقي في البر وفي البحر، تلاقيها السفن فيها المسابح وفيها النوادي الليلية وفيها الرقص وفيها الخمر، السفن بعرض الطريق، وهي السفينة التيتانيك الكبرى التي الله أغرقها الله عز وجل حينما صنعت، قيل في نشرة بيانية لها إن القدر لا يستطيع إغراق هذه السفينة. في أول رحلة من رحلاتها من بريطانيا إلى أمريكا غرقت في عرض البحر، قال فيها من حلي النساء ما يفوق مئات الملايين، يعني أفخر ما في العالم من أثاث ومن سريات ومن أدوات في هذه السفينة. هي ظهر الفساد في البر والبحر، والآن بالجو لك حتى يتسلى الراكب من فرجي أفلام قد تكون أفلام منحطة جدا. السفر 13 ساعة طيران، إذا في درجة الأولى بالطابق الأعلى في أفلام يتسلوا الراكب بأفلام قد تكون أفلام منحطة. فالفساد صار بالبر وبالبحر وبالجو، وحتى بالجو ينتقوا المضيفات من أجل إغراء الركاب، مضيفة بأزهى بسن الشباب بلباس فاضح عم يجوا بين الركاب وتقدم المشروبات المحرمة، وين الفساد بي؟ كمان بالجو. فظهر الفساد في البر والبحر والجو طبعا بما كسبت أيدي. المعنى الأساسي أنه الفساد فساد البيئة، يعني الفواكه بلا طعم، التربة بيقول لك كان يطالع الكيس 100 كيس، يعني مرة الله عز وجل أذاقنا منها الخيرات قبل 4 سنوات تتذكر، يعني شوال القمح بالحسكة عطى 70 شوال، 70، المزارع واحد قبض حق قمحه على السعر الرسمي 58 مليون ليرة، جانا سنة 3.5 ملايين طن واستهلاك القطر كله 1 مليون طن، إذا أعطى أدهش الله عز وجل. هلا بدك الطن طنين 3 5 7، نعم. فالفساد فساد التربة، فساد الإنتاج، فساد الطعم، فساد الريح، فساد الهواء، فساد الماء، بتوسع أكثر فساد العلاقات الاجتماعية، فساد الأخلاق، فساد الأفكار. أخي عقائد زائغة كثير، أفكاره فاسدة، سلوكه فاسد، أخلاقه فاسدة، حكيه في فساد، مزحه في فساد. كلمة فساد كلمة مطلقة تشمل كل انحراف، كل تفسخ، كل شيء سيء. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. يعني الآن مرض الآيدز بأمريكا، يعني في أخبار غريبة جدا، هذا المرض جعل حياة الناس جحيما جحيما، لأنه كل إنسان قد يحمل هذا المرض وهو لا يدري، قد يحمل عشرات السنوات وهو لا يدري، فأي لقاء صار مشبوه قد ينتج عنه مرض خطير يودي بحياة الإنسان. فصار في زعر، يعني حتى مرة قرأت أنه شرطي لاحق مجرم، قال له آيز أم هرب منه الشرطي، ما بقدر يلحقه بما كسبت أيدي الناس من انحرافهم الأخلاقي. نعم، ليذيقهم بعض الذي عملوا. مثلا ما بدنا هذا قطع يد السارق، عمل همجي ما بيليق مع الجو الحضاري والعلمي، عمل قاسي. طيب 16 مليون سرقة في عام واحد، إحصاء آري من 10 سنوات والله من أكثر، إحصاء فيدرالي قال في كل 30 ثانية ترتكب جريمة قتل أو سرقة أو اغتصاب. يعني أخذوا الجرائم، جرائم القتل والاغتصاب والسرقة، جمعوها وقسموها على ثواني، الثواني السنة كم ثانية، الساعة 60 دقيقة والدقيقة 60 ثانية والنهار 24 ساعة، طلع كل 30 ثانية ترتكب جريمة سرقة أو جريمة اغتصاب أو جريمة قتل. هذا كمان فساد اجتماعي. وذهب الآن لبلد متقدم جدا يقول لك أوعك تمشي بالليل لحالك، إذا كان واجهك إنسان بمسدس عطي كل شيء معك وقيد حياتك، انفت للفندق إلى سلم كل شيء تملكه لأول واحد بيعترضك حفاظا على حياتك. شو الحياة هي؟ ما فيك توقف على الموقف إلا يكون باب مقفول. بعد المغرب ما في تجول أبدا، هذا شيء واقع، واقع جدا ببلاد بمقياس العصر راقية جدا. اختلاط أنساب، زنا محارم، زنا بالأقارب، أمراض وبيلة جنسية، لواط، سرقة، هذا الفساد. فتلاقي المجتمع الغربي مظهره شيء وحقيقته شيء، لا في حياة زوجية، لا في استقرار، لا في نظافة بالعلاقات، مبنية على الجنس، مبنية على ابتزاز الأموال، مبنية على القهر، مبنية على القسوة. نعم، فنحن في مدينة بارك الله لنا فيها، نحن في أرقى بلاد العالم. أنا أقول كلام أعني ما أقوله، أنا أقرأ كثيرا. نحن في أرقى بلاد العالم رغم كل ما تعبنا، في علاقات أسرية طيبة، في فلان وفلانة أزواج، بس ما في خيانات، الخيانات الزوجية وزنا المحارم، الأب مع بنته والأخ مع أخته، هكذا. هذا الفساد، هي لما الإنسان بيترك الدين بيصير أشقى الناس. نعم، والانتحار بنسب مرتفعة جدا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فأنت عليك أن تعود إلى منهج الله عز وجل. ألا غض بصرك، غض بصرك فقط. غض البصر يسبب سعادة زوجية، أنت تغض وهي تغض، إذن يخلق الله بينكما المودة. قال لك حرر كسبك رزقك، الله عز وجل يبارك لك في هذا الرزق، رزق مبارك يصير تنعم به. فالنتيجة خلاصة الدرس كله، أي خروج عن منهج الله يسبب الفساد في الأرض بأوسع معاني هذه الكلمة. فساد في التربة، فساد في الهواء، فساد في السماء، في الأمطار، أمطار حامضية، هلا أمطار سوداء، تربة مالحة، حتى فساد في الأنعام. حتى الآن بيعطوها الدجاجة هرمون حتى تنمى ب40 يوم، ممنوع تنام، إضاءة شديدة جدا، دائما متوترة الأعصاب، تأكل باستمرار، لازم ب40 يصير كيلو وزنها. تأكلها أنت تلاحك عم تخانق الناس، هي إذا أكلتها موترة كثير، موترة 40 يوم ونايمة، غيرك هرمون تنمية، هرمون نمو، هاي الهرمون عم يتراكم بالإنسان يسوي سرطانات، عم تأخذ هرمونات بالعلف، هرمون للنمو، هرمون لكذا، هرمون لكذا، الوضع كله غير طبيعي. فصار الفساد بالمعنى المادي، أي خروج عن منهج الله عز وجل. صار في فساد بالحياة، فساد بطعامنا، بشرابنا، بأنعامنا، بمزروعاتنا، المياه ملوثة، مزروعات مسمدة بمواد كيماوية ما لها طعم صارت. نعم، وهكذا. أوسع شوي ظهر فساد أخلاقي، المعاصي والفجور والزنا والخمر في البر والبحر والجو لما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. بتلاقي أرض محل، إنتاج قليل، المياه ملوثة، علاقات اجتماعية كلها متوترة، الابن يغدو الولد غيظا والمطر قيظا ويفيض اللئام فيضا ويغيض الكرام غيظا، من علامات قيام الساعة. حقوق الوالدين منتشر جدا، أطفال شاردون، شباب ضائع مثلا لأنه تركنا منهج الله عز وجل. ما في حل إلا، ما في عنا حل إلا أن نعود إلى منهج الله عز وجل، أن نعود للمنهج في زواجنا، في كسب مالنا. المرأة في البيت مربية أولاد والرجل يعمل، وإلا مع تداخل هذه العوامل نحن في مشكلة كبيرة جدا. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. أيها الإخوة الأكارم، الدرس الماضي ذكرت فكرة شعرت أنه في إخوان أساءوا فهمها. قلت أنا في الدرس الماضي أنه إذا إنسان عنده سيارة مثلا، إجا لشخص قال له هي حاعطيك إياها، بدي كل يوم 1000 ليرة أو 2000 ليرة. طيب هالإنسان ما انظلم؟ لو طالع مثلا 2000 أعطاهم كلهم صفي ببلاش يشتغل. لو عكسناها قال له السائق حاعطيك بس 100 ليرة باليوم، ظلم صاحبها. فأنا ذكرت هالمثل لا على أن تأجير السيارة حرام، أبدا مو حرام تأجير السيارة، لك أن تؤجر السيارة، لكن ذكرت مثل لوضح أنه أيام بالعلاقات المالية بيكون أول طرف ظالم أو الثاني ظالم. الربح الثابت في ظلم، واحد عطى إنسان مال استثمار قال له بدي على 100 ألف كل شهر 10 آلاف أو كل شهر 5 آلاف، ظلمته أنت لعل ما يربح الرقم هذا. ولو أنه صاحب المحل قال له حاعطيك كل شهر 500 ليرة كمان ظلمه. فأنا قصدت أنه إذا كان الربح ثبتنا بينظلم أحد الطرفين دائما في ظلم. إذا كان جعلناه مناصفة ما عاد في ظلم. فأنا طرحت موضوع السيارة كمثل، فأكثر من إخوان 10-15 أنه حرام، لا مو حرام تأجير سيارة، ليس هناك ما يمنع أن تؤجر سيارة عمومي، ما في شيء. لكن الحرام أنه تلزم إنسان بعلاقة استثمارية بالأموال، الموضوع كان عن ربا، لأنه تلزم إنسان بعلاقة مالية بربح كبير فوق طاقة الإنسان أو تعطيه أقل ما ربحت. واحد حط أمواله عند شخص قال له بدي على 100 ألف كل شهر 5 آلاف، أي ما معقول، مثلا بالمئة 60 أخذ ربح، الربح العادي بالمئة 20 بالمئة 15 بالمئة 18، فكلفه ب50% ربح، أرهقه خلاه يفلس. أو أنه شخص آخر قال له حاعطيك مثلا كل شهر 500 ليرة، إذا كان صاحب المال قوي والمستثمر ضعيف. فلما منثبت الربح وقعنا بالربا، أي استثمار مال في ربح ثابت فهو ربا بالضبط. أما أنا ذكرت السيارة من باب التوضيح، ما له علاقة السيارة بالموضوع، ممكن تأجر سيارة، ولكن بالفقه لا يجتمع أجار وضمان. إذا أجرت تضمن أنت إصلاحها، إذا كان بده هو يستأجرها يعطيك ربح ثابت كبير كثير وكل تصريح عليه، بس صار في ظلم كمان. لا يجتمع أجر استئجار وضمان، هي قضية فقهية، إذا واحد له قضية مشابهة تنبحث على انفراد معه. أما ليس هناك ما يمنع أن تؤجر سيارة، أنا ذكرت المثل للتوضيح فقط ليس غير. والحمد لله رب العالمين.